إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. تقديم عزة إسماعيل. الكاتب والمفكر السياسي الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. الكاتب والمفكر السياسي الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، في تصريح لحضرتك عن الرئيس الأسبق حسني مبارك رحمه الله قلت إن مبارك لا يغامر بالحديث في الدين، وكان مقتنعا أن الدين أودى بحياة السادات وأزعج عبد الناصر وهدد الثورة، وكان عليه أن يمضي في طريق به كثير من الصبر والمعاناة وأحيانا التردد في اتخاذ قرارات. فهل ترى حضرتك أن رياح التيار الديني كان يشكل قلقا للرئيس مبارك؟ لا، نقصد بالرياح الدينية الدين في حد ذاته، فالدين يعني هو الإيمان، عقيدة، هو شيء ضخم في تاريخ الإنسانية. إنما الاستخدام السيء والمغلوط والمتاجرة بالدين هي المشكلة، ومحاولة خلطه بالسياسة في توليفة انتهازية في الوصول إلى السلطة. ومبارك كان يعلم أن أي محاولة لخلط الدين بالسياسة فإن الخاسر هو الدين، لأن السياسة لزجة فيها أكاذيب وافتراءات وتقديم وتأخير وتسويف، أما الدين فهو نقي كالماء لا يسمح بأن يكون فيه شوائب، لأنه علاقة بين العبد وخالقه. الكاتب والمفكر السياسي الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، أثرت الجدل بعد تصريحاتك التي ألقيت فيها الضوء على جائزة نوبل في الأدب، عندما صرحت بأن توفيق الحكيم كان أحق من نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب، فهل كان توفيق الحكيم مرشحا من الأساس لجائزة نوبل؟ لا، لم يكن هذا أبدا. أنا من الذين يقدرون نجيب محفوظ ويعرفون مكانته، وكانت تربطني به علاقة شخصية. إنما الذي حدث أنني قلت أن هناك أسماء كبيرة على مستوى نجيب محفوظ في تاريخنا قبل ذلك، وأذكر منهم ثلاثة على الأقل: عباس محمود العقاد، طه حسين، وتوفيق الحكيم. توفيق الحكيم توفي سنة 1987، وآلت الجائزة إلى نجيب محفوظ عام 1988، لأنه كان محرجا أن يجري تخطي توفيق الحكيم في حياته. ولا ذنب لنجيب محفوظ في هذا، لأن إعانات الفضليات قالت إن مصطفى الفقي لم يكن يحب أبي، وهذا ظلم مبين. نجيب محفوظ هو كاتب الحارة المصرية، نجيب محفوظ هو الرجل الذي نقل المحلية الشعبية إلى المستوى الدولي، وحاز نوبل بهذه الطريقة. إنه مستحق لنوبل ومستحق لها عن جدارة، فلا يمكن لي أن أتطاول على هذه الأسماء لأن هذا ليس من دأبي. هل تعتقد أنه من سوء حظ الحكيم وطه حسين وإدريس أنهم وجدوا في عصر مليء بالعمالقة في الأدب الأوروبي، مما قلل من فرصة حصولهم على الجائزة؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. أنت عارفة جائزة نوبل في السلام جائزة مسيسة، إنما الجائزة في الأدب دورية، الدور على الأدب العربي المرة دي، الدور على الأدب اللاتيني المرة دي، الدور على أديب إفريقي المرة دي، الدور على أديب من شرق آسيا المرة دي، بتدور. الكاتب والمفكر السياسي الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، ماذا كنت تقصد بتصريحاتك عن دولة الصين بأنها إذا استفزت سيرى العالم ما لم يره من قبل؟ أليست الصين من أكبر مصدر السلع في العالم، وتجذب كميات قياسية من الاستثمارات الخارجية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؟ نعم، نحن نتحدث الآن عن دولة المليار ونصف مليار نسمة. التنين الأصفر العملاق الصيني لا يجب الحديث عنه باستخفاف، معروف بأنه صبور إلى حد كبير، ولكنه إذا تحرك فسوف تتحول أمور كثيرة في العالم. الصين تفتحت شهيتها للعمل السياسي والدولي الذي كانت تعزف عنه لسنوات طويلة. ما الذي سوف يؤدي إلى استفزاز الصين حتى تخرج بهذه الصورة التي ربما لم يرها فيها العالم من قبل؟ يعني العلاقات الأمريكية التايوانية محاولات استفزاز الصين. أيضا الصين لها علاقة تاريخية قومية بروسيا، وإن كان في نوع من المواربة، ولكنها ضد العقوبات الغربية على روسيا وضد محاولات ترويع الروس من خلال إحاطتهم بدول حلف الناتو. الكاتب والمفكر السياسي الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، ما القضية التي تريد أن تسلط الضوء عليها على المستوى المحلي وأيضا على المستوى العالمي؟ على المستوى المحلي، قضية الانفجار السكاني التي تبتلع كل عوائد التنمية في بلادنا، والتي تجعل حياتنا في غاية الصعوبة. يعني في بداية عصر الرئيس مبارك كنا 40 مليون، عندما رحل الرئيس مبارك أصبحنا 80 مليون، تضاعفنا في عصره، والآن تجاوزنا 100 و 105. أو ليست هذه الميزة التي تتحدث بها وتميز بها منذ قليل الشعب الصيني؟ لا، إذا كانت قوة منتجة، إنما واضح أن لدينا كم ولا يوجد الكيف. هذه عن القضية المحلية، وماذا عن القضية العالمية التي تسلط عليها الضوء؟ إنه قضية ضرورة التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواج المعايير. تشوف ما يجري في القضية الفلسطينية وما يجري في القضية الأوكرانية، وهؤلاء بشر وهؤلاء بشر، تنتفض الدنيا كلها من أجل الأوكران، ولا بأس من ذلك، ومع ذلك تساقط مئات الفلسطينيين كل عام، ولا أحد يرى ولا أحد يهتم، والتعليقات أصبحت معتادة والكلمات مكررة. الكاتب والمفكر السياسي الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، كل عام وحضرتك في أتم الصحة والسلامة، كنت معنا في ضوء أحمر لهذا العام، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. شكرا لك، وكل عام وأنتم بخير. كنتم مع ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل.